الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، قصر الشمال المحمدي الإمام أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي صاحب السنن، قصر وحققه الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج وهو يتكئ على أسامة بن يزيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وعن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: أراها حبرة. وعن قيلة بنت مخرمة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته. وفي الحديث قصة طويلة. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب يلبسهما أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. وعن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وعن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال: عليه ثوب قطري، عليه ثوب قطري قد توشح به. معنى قد توشح به أي وضعه على عاتقيه، معنى توشح به أي وضعه على عاتقيه. فصلى بهم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا. معنى استجد أي لبس ثوبا جديدا، إذا استجد ثوبا لبس ثوبا جديدا. فهذا فيه رد على من يأبى لبس الجديد، من يأبى لبس الجديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلبس الجديد عليه الصلاة والسلام، إن وجد وإن لم يجد لبس غيره عليه الصلاة والسلام. إذا استجد ثوبا، وقلنا الثوب كل ما يلبس سواء كان مخيطا أو غير مخيط، سماه باسمه. وقوله سماه باسمه يفسره ما بعده: عمامة أو قميصا أو رداء. عمامة، العمامة هي ما يلبس على الرأس وتعم الرأس، هذه العمامة، تعم الرأس بمعنى تحيط بالرأس، تحيط بالرأس، تلبس وتحيط برأس لابسها. وكان العرب يحنكون العمامة، هذه العمامة بهذه الصفة، هذه تحيط بالرأس، وتحنيكها بهذه الصفة، تحنيكها بهذه الصفة، وهي أن يأخذ إحدى ذؤابتيها ويجعلها تحت حنكه، يجعلها تحت حنكه، هذه هي العمامة. هنا قال عمامة، وهذا يدل على أن العمامة ثوب، أن العمامة ثوب، مما يلبس، مما يلبس. قال أو قميصا، وهذا قد سبق، ما له كمان وجيب، أو رداء، أو رداء. الرداء هو الذي يلبس في أعلى البدن، وهو قطعة يعني يسر بها الإنسان بدنه الأعلى، ويكون هناك لباس إزار ورداء. الإزار ما يلبسه من حقويه إلى أسفل البدن يسر به عورته وما نزل، والرداء يلبسه في شقه الأعلى، في شقه الأعلى. إذن سواء كان الملبوس عمامة أو ثوبا أو قميصا أو رداء، هنا قال سماه باسمه، وبعض الشراح يقول سماه باسمه كأن يقول رزقني الله، أو أعطاني الله عمامة أو قميصا أو رداء أو جبة مثلا. قال اللهم لك الحمد كما كسوتني، اللهم معناها يا الله، أصلها يا الله، لكن لما كثر استعمالها حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم المشددة فصارت اللهم. ومعرفة أصلها لكي يعرف إعرابها، لكي يعرف إعرابها. اللهم لك الحمد، هنا قدم محقه التأخير، الأصل الحمد لك، هكذا الحمد لك مبتدأ وخبر جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، فلما قدم محقه التأخير أفاد الحصر، أفاد الحصر. الحمد المطلق ليس إلا لك، وهذا كقوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يفيد الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فقال هنا لك الحمد، الحمد هو ذكر المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. فإن خلا من محبة يكون مدحا ولا يكون حمدا، لأن الإنسان قد يمدح غيره من غير محبة، قد يمدح لنيل رضاه، يأخذ مالا، ينال منصبا ليكف شره عنه، بخلاف الحمد فلابد أن يكون فيه محبة، ذكر المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والله سبحانه وتعالى يحمد على ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا وشرعه سبحانه وتعالى. ولهذا افتتحت عدة سور بالحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهكذا في غيرها من السور. قال هنا اللهم لك الحمد كما كسوتني، الذي كساك الثوب هو الله سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي ذر القدسي وهو مخرج في مسلم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، إلا من كسوته، فاستكسني أكسكم. ما معنى استكسني؟ أيطلب الكساء، السين والتاء عند العلماء تسمى طلبية، مثل استغفر طلب المغفرة، استسقى طلب السقيا، وهكذا في نظائره. فالله سبحانه وتعالى هو الذي كساك، وأنزلنا عليكم لباسا وريشا، لباسا وريشا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي كساك هذا الثوب الذي ستر به عورتك ووقاك به من البرد والحر وظهرت بمظهر حسن. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب عليك أن تشكر الله على نعمه وألا تعصي الله بنعمه سبحانه وتعالى. يقول هنا: اللهم لك الحمد أنت كما كسوتني أسألك خيره، أسألك خيره. قالوا أسألك خيره أي أن أستعمله في طاعة الله وأن يكون لي عونا على طاعة الله تبارك وتعالى. أسألك خيره، خير هذا الثوب وما صنع له، أي أسألك من خير ما صنع له، وأعوذ بك من شره. أعوذ بك، العوذ بمعنى الالتجاء إلى الله عز وجل، العوذ هو الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل. والعوذ عبادة لا تصرف لغير الله، لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قال: أعوذ بك، وأعوذ بك من شره، أي أعوذ بالله من شره من أن أعصي الله بهذا الثوب أو يكون لي عونا على معصية الله من كبر أو عجب أو خيلاء أو ازدراء للآخرين أو نحو ذلك. وأنت تتأمل في هذا الثوب أن الإنسان يلتجئ إلى الله، يلتجئ إلى الله، فهذا إذا استشعرته يشعرك بعظمة الله سبحانه وتعالى وبفقرك وحاجتك إلى ربك وخالقك جل وعلا. وأنت محتاج في كل حركاتك وسكناتك أن الله يعينك وأن الله يسددك وأن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويكلأك، حتى في ثيابك، حتى في شسع نعلك، حتى في ذهابك ومجيئك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ عباده، وهو جل وعلا الذي يدفع عنه الشرور. يقول هنا: وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا ذكر حافظ عليه الإنسان إذا استجد، بمعنى لبس ثوبا، لبس ثوبا جديدا. وبعض أهل العلم يقول إذا استجد أي هو جديد عليه وإن كان ملبوسا، وجديد عليه وإن كان الثوب ملبوسا قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة هي ثوب مخطط والغالب عليه البياض، هذه هي الحبرة، هذه هي الحبرة. فهنا قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة، الثوب المخطط وغالبه البياض، هذا تفسير جمع من أهل العلم. ثم قال: عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وهو أبو جحيفة صحابي واسمه وهب بن عبد الله السوائي، أبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء. قيل الحلة ما تكونت من قطعتين، ما تكونت من قطعتين. قال: وكأني أنظر إلى بريق ساقيه، لمعان ساقيه، بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام. وسبق معنا في أوائل الكتاب أن بياضه عليه الصلاة والسلام كان مشربا بحمرة ليس بالأبيض الأمهق، ليس بالأبيض الأمهق، لأن العرب لا تحب الأبيض الأمهق، فكان بياضه بياض جمال، بياض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. وقوله كأني أنظر إلى بياض أو إلى بريق ساقيه، أي كأني أنظر الآن، هذا يدل على شدة تذكره رضي الله عنه. وفيه فائدة أخرى، أن الساق ليس بعورة، أن الساق ليس بعورة من الرجال، ليس بعورة من الرجل، لأن أبا جحيفة رضي الله عنه نظر إلى ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه بالنسبة للرجل. قال سفيان أحد الرواة، أحد رواة هذا الحديث، أراها حبارة، أراها التي وصفها أبو جحيفة ليست حمراء خالصة، إنما هي حبارة، إنما هي حبارة. ثم قال رحمه الله تعالى عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين، عليه أسمال مليتين. قال هنا الأسمال هو الثوب الخلق، هو الثوب الخلق، ومعنى الخلق هو القديم، معنى الخلق هو القديم. والمليتان تصغير ملاءة أو ملاءة، وهو كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط، كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط. كانتا بزعفران، والزعفران نوع من الأطياب كانوا يتطيبون به. وقد نفضته لأنه كان قديما، لأنها قالت أسمال، والأسمال هي الخلقة أي القديمة. قال وفي الحديث قصة طويلة، كأن المختصر اختصر المراد من الحديث، وهو ما يناسب باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب. عليكم لفظ ترغيب، عليكم لفظ ترغيب، عليكم بها، يرغبهم عليه الصلاة والسلام في لبس البياض من الثياب. والثوب يدخل فيه العمامة والقميص والرداء والإزار ونحو ذلك كما سبق معنا. قال ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. ثم الحديث الذي بعده هو بنفس المعنى، نقرأه ثم نتكلم عليهما. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. هذان الحديثان يدلان على أن أحسن الثياب ما كان لونه أبيض. وهل الأمر في حديث سمرة بن جندب للوجوب؟ لأن الأمر كما هو معلوم عند الأصوليين أو عند كثير من الأصوليين الأصل فيه أنه يفيد الوجوب، لكن هنا كما يقول الشوكاني رحمه الله تعالى ليس بواجب، الأمر بالثياب على سبيل الاستحباب، والصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب هو لبس النبي عليه الصلاة والسلام لغير الأبيض، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام غيره لباس غير الأبيض. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، الأمر للاستحباب ليس للوجوب. ولبس البياض كما يقول جمع من أهل العلم تدل على التواضع غالبا، لبس الثياب البيضاء تدل على التواضع وعدم الكبر والعجب ونحو ذلك. وهذا أمر ملاحظ، فإنك في الغالب لا تجد إنسانا يلبس ثيابا بيضاء يتكبر بها، إنما إذا أراد أن يتكبر على غيره لبس غير الأبيض، لبس غير الأبيض، لأن البياض يلبسه أكثر الناس، البياض يلبسه أكثر الناس، فلهذا لبس البياض يدل على التواضع. وكما يقولون أن اللون الأبيض سيد الألوان، اللون الأبيض سيد الألوان، وكذلك تبتهج النفوس برؤيته وتنشرح، تبتهج النفوس برؤية الأبيض وتنشرح له بخلاف غيره من الألوان. ولهذا استحب أن يكون لباس الحي ولباس الميت، لباس الحي ولباس الميت وهو كفنه. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. قوله فإنها من خير، من هنا قد يقال أنها تبعيضية، فهذا قد يستفاد منه كذلك جواز لبس غير الأبيض، جواز لبس غير الأبيض، إلا أن الأبيض خير من غيره، خير من غيره. وكفنوا فيها موتاكم، الجمهور على أن أفضل الكفن ما كان لونه لون البياض، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهذا ما دل عليه حديث عائشة في الصحيحين، كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ثياب بيض سحولية، بيض سحولية، وسحولية يعني نسبة إلى قرية في اليمن، بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس خاصة في بلدنا، إذا كفنوا الميت فإنهم يجعلون له يعني قميصا وعمامة. ماذا يصنعون؟ يأتون إلى اللفائف فيجعلون لها فتحة للرأس التي تسمى الجيب، ثم يضعون واحدة، يضعون شقا منها أسفله والشق الثاني يكون فوقه، ويكون قد ظهر رأسه ويداه، ثم الثانية هكذا، ثم الثالثة بهذه الصفة، ثم بعد ذلك يأتون بالعمامة التي تسمى عندهم زمالة هكذا، فيلفون بها رأسه، يلفون بها رأسه، ثم يلف بلفافة تلف الجميع. كم صارت؟ خمس. فيه مخالفة للسنة من وجهين، الأول عائشة في القميص والعمامة، وهذا التكفين بهذه الصفة فيه قميص وفيه عمامة. المخالفة الثانية من حيث العدد، قالت كفن في 3 أثواب، كفن في 3 أثواب، وهذا كفن في حقيقة في 5، كفن في 5. الأحناف يقولون المستحب أن يكفن في ثوب حبرة، في ثوب حبرة، وأقلها أن تكون واحدة، إذا كفن في 3 فالثالثة تكون من حبرة، وهذا رجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. فهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن أفضل الثياب الثوب الأبيض، الثوب الأبيض، ولا ينكر على من لازم البياض. أخذا من هذا الحديث، أخذا من هذا الحديث، ولا ينكر على من لبس غيره لأن الأمر فيه للاستحباب وليس للوجوب، وليس للوجوب. ثم قال رحمه الله تعالى: عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، عليه مرط عليه الصلاة والسلام من شعر أسود، الشعر المعروف شعر المعز ونحو ذلك. ثم قال عن المغيرة بن شعبة ويكنى بأبي عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، لبس جبة رومية ضيقة الكمين. وهذا فيه أن الصحابي يصف ما كان عليه لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبة رومية أي مصنوعة في بلد الروم، مصنوعة في بلد الروم. وهذا يؤخذ منه فائدة أنه لا بأس بلباس يأتي من بلدهم لا يكون فيه تشبه، كما لو صنعوا لباسا من ألبسة المسلمين، من ألبسة المسلمين فلا بأس بذلك. أما إذا كان من لباسهم أو كان اللباس محرم في ذاته، أو كان اللباس محرما في ذاته كأن يكون من حرير أو نحو ذلك، فهذا لا يشرع. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. عن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية النبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال جابر عن عامر: وجبة فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكيهما أم لا. من التذكية. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف ما يلبس في القدم ويجاوز الكعبين، وغالبا يكون من جلد، هذا هو الخف، ما يلبس في القدمين ويجاوز الكعبين. فما يلبس الآن من النعال العسكرية معروفة التي تكون إلى أنصاف الساقين، هذا خف. هناك ألبسة رياضية أو نعال رياضية تجاوز الكعبين هكذا، هذا خف، يعتبر خفا. وكذلك الخف الذي يلبسه كثير من الناس من جلد ويكون قد جاوز الكعبين، فكل ما جاوز من لباس القدمين ويكون ساترا لأكثر القدمين فهو خف. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس المحرم الخفين إلا لرجل لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين، عندما قطع صارا نعلين، لما قطع دون الكعبين صارا نعلين. فاستدل أهل العلم بهذا على أن الخف ما جاوز الكعبين. يقول هنا رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وهو بريدة بن الحصيب صحابي جليل، قال أن النجاشي ملك الحبشة، وقيل كل من يملك الحبشة يقال له النجاشي، كل من ملك الحبشة يقال له النجاشي، كما أنه كل من ملك مصر يقال له فرعون، هذا في التسميات القديمة. وكل من ملك الروم يقال له قيصر، وكل من ملك الفرس يقال له كسرى، وهكذا في أسماء أخرى. النجاشي الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أصحمة، اسمه أصحمة. والنجاشي أسلم، ولما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وهل يعد صحابيا؟ الجواب لا، لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتقي به. وتعريف الصحابي عند العلماء هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، هذا هو الصحابي، هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل فيه من كان أعمى، لأنهم لو قالوا من رأى خرج من كان أعمى، وهم معدودون في الصحابة، أعني من كانوا عميانا في زمن عليه الصلاة والسلام كابن أم مكتوم وغيره. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به أخرج من؟ الكافر الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام وليس مؤمنا به. وأخرج اليهود الذين آمنوا لقوه وهم مؤمنون بغيره من الأنبياء مؤمنا به ومات على ذلك. أخرجوا من ارتد، أخرجوا من ارتد ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، هذا تعريف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في نخبة الفكر. النجاشي ليس بصحابي، ليس بصحابي، إنما هو مخضرم، هو يقال له مخضرم. والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام حال إسلامه، هذا هو المخضرم. فالنجاشي مخضرم، النجاشي مخضرم، ولما مات صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخا لكم قد مات، وخرج وصف بهم وصلى عليه وكبر عليه أربعة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.